شفتك ما بعرف كيف غمرتك خانون عيوني ودمعي انفجر شو بحبك تبقي حبي ونعيش سوية غيرك والله ما بدي حميلي شوية انت الدنيا وما فيها والكلمة اللي بغنيها حبك جرح لي قلبي وبكى عيني شو بحبك تبقي حدي ونعيش سوية غيرك والله ما بدي حميلي شوية انت الدنيا وما فيها والكلمة اللي بغنيها حبك جرح لي قلبي وبكى عيني